الحمد لله رب العالمين. من حفظ الحديث؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر عن معمر بن راشد أبي عروة عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. يعني أنت تطلب وكفى، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وهو إن شاء أن يعطيك أعطاك، وإن لم يشاء أن يعطيك ما سيعطيك. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. لا داعي أن تقول له أنت يا رب إن شئت فعل كذا وإن كنت لا تشاء فعل كذا. هذا الكلام تقوله لصديقك: يا فلان اعطني كذا إن شئت، يعني ما سأحرجك، أنا أعطيك راحتك. لا، هذا تقوله لصديقك لا بأس، لكن رب العالمين لا مكره له، يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء ما يشاء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال الحافظ في الفتح: أبو حفص عمرو بفتح العين هو ابن أبي سلمة التنيسي بمثنات ثقيلة مكسورة، وأبو سلمة أبوه لم أقف على اسمه، قال: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس تمارى هو والحر بن قيس ابن حفص الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل الله السبيل إلى لقية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر في شأنهما؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك يصلح أعلم ويصلح أعلم هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى، فتى موسى هو يوشع بن نون، كان فتى خادما لنبي الله موسى ثم صار نبيا: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله، يعني الأمر الذي كان يهم في سياق القصة قوله فوجدا خضرا. قال الحافظ بن حجر: المراد منه قوله فيه حكاية عن موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، يرحمك الله. وفيه إشارة إلى أن قول ذلك يرجى فيه النجح ووقوع المطلوب غالبا، وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله وقوعه كما سيأتي، كما سيأتي مثاله في الحديث الآخر. هذه الجملة من الحديث ستجدني إن شاء الله صابرا لم يصل الشرح إليها، ما وصل كلام أبي بن كعب إليها، فكانت الاستشهاد إشارة إليها فقط، ولولا أن الحافظ نبه عليها ما تنبهنا. خيرا، حديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.